ملخص كتاب سر تأخر العرب والمسلمين من أخضر دوت كوم لمؤلفه محمد الغزالي. يتحدث الغزالي في هذا الكتاب عن أسباب تأخر العرب والمسلمين من بعد عصر الخلافة الراشدة حتى عصرنا، حيث يتعقب الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، يبرزها ويحللها، يعرفنا بما مر علينا من مصاب في ديننا سواء من المنتمين له أو أعداء الدين، فيحيط بالأسباب السياسية والاجتماعية والثقافية له، ويحذرنا من التفريط والغلو، وكيف أن تفريطنا في الدين وأساسيات العقيدة وغلو بعض المتعصبين هو ما أوصلنا إلى هذا الضعف والتخلف الحضاري بعد أن كان الإسلام يفتح العالم ويسبقه في كل الميادين. أولا، السبب في تأخرنا إهمال حقوق المرأة نموذجا. إن هناك أسبابا كثيرة كانت السبب في تأخر العرب والمسلمين كما يوضحها الغزالي، فتتراوح ما بين سياسية واجتماعية وثقافية بدأت من بعد عصر الخلافة الراشدة. ففي الميدان الاجتماعي يذكرنا المؤلف بنماذج سيئة تسببت في تخلفنا الاجتماعي، مثل إنكار حق الحياة على المرأة التي هي نصف المجتمع. فبداية من عرب الجاهلية حيث كانوا يتشائمون لمولدها وقد يئدونها تحت التراب وغير ذلك من حرمانها من حقوقها، حتى قال بعضهم قديما في ضيقه بولادة الأنثى: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، أي أنها لا تحسن القتال فتنصر عشيرتها ولا تقدر على الكسب فتبر أهلها من مالها، وإنما تأخذ من مال زوجها لتعطي أهلها إن كانوا فقراء. حتى جاء الإسلام فكرمها، فنراه يستبعد عنها تلك النظرة ويرفض إهانتها، فوجدنا المرأة في الإسلام تتردد على المسجد من الفجر إلى العشاء ولا يمنعها أحد أو ينهاها، ووجدناها تتعلم الدين وتداوي الجرح في الحروب، إلا أن التقاليد الجاهلية عادت تتحكم في فكر البعض لتسلب ما منحه الدين للمرأة من حرية وتعاملها على أنها مجرد متاع، فوجدنا البعض يمنعها من المساجد والمدارس حتى ظهر أولو النهى يردون إليها بعض حقوقها ما أمكنهم، ففتحوا لها المدارس وعلموها، ولكنها مع هذا لم تسلم من المهاجمة وتقييد حريتها، فصدرت فتاوى مكذوبة تقول إن وجهها عورة ولو من غير فتنة، وأبعدوها عن النشاط الاجتماعي والثقافي وباقي الأنشطة، وقالوا إن المرأة لا نشاط لها سوى التربية في بيتها. وأصبح هذا هو حال المسلمين في فترة كبيرة حتى فتكت بهم أمية وكانت بالنساء أفتك. وهنا ينوه الغزالي إلى ضرورة غربلة هذا المنقول من التراث والتقاليد الشائعة الخاطئة التي تزري بالمرأة وتميل إلى تجهيلها، وأن هذا كله من رواسب الجاهلية الأولى. ثانيا، قصور الحكم وأثره في الاضطراب العلمي. كانت دولة الخلافة الراشدة تحرص كل الحرص على سلامة المعرفة التي تصل إلى رعاياها، فعرفنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يراقب المساجد ويستمع بنفسه إلى الدروس التي تلقى بها، فنراه قد أمر بطرد القصاص المتحدثين إلى العامة، وإنما فعله لا يعد إلا خوفا على العقيدة ممن يفسدوها، وإلا سيصبح الميدان الديني مرتعا خصبا للمشعوذين والخرافيين. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقظا إلى حد الغيرة على العقيدة والسلوك الإسلامي، يوجه الناس إلى كتاب الله والسنة النبوية، ويوصي أمراء الجيوش بجمع الناس على كتاب الله. وكانت هناك جهود كثيرة لحماية وسلامة ما يصل إلى جماهير المسلمين، ولكن هذه الجهود تغيرت للأسوأ بعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة واستيلاء خلفاء قاصرين على دفة الحكم، كما حدث أيام خلافة العباسيين من الاضطرابات العلمية. فعلى سبيل المثال قضية الترجمة وقتها، فقد نقلت إلى لغتنا العربية من تراث الأمم الأخرى كاليونان، واستقبلوه بحفاوة جعلتهم ينسون الأصل، وزاحموا تراثنا الإسلامي الأصيل بتراث خفيف الوزن. وقد كان من الأولى كما يقول الكاتب أن يترجموا الإسلام للناس في كل مكان، لا أن يترجموا للمسلمين أفكارا وخيالات الأمم الأخرى ويستقبلونها ويعدون سبقهم مفخرة، ونحن لدينا في تراثنا الإسلامي كل السبق والمفخرة. ثالثا، العلم المغشوش يهز الأمة ويخدم الاستعمار. إن الصحوة الإسلامية المعاصرة مهددة من أعداء كثيرين مسلمين وغيرهم، ولكن العجيب والغريب أن أخطر هؤلاء الخصوم نوع من الفكر الديني يلبس ثوب السلفية وتحته يخفي التعصب، فهم سلف الدعاء لا السلفية الصالحة، فنراهم يهاجمون المذاهب الفقهية ويقللون من أقدار الأئمة ورجال الدين بسبب أنهم يتصورون أن الفقه المذهبي يستسقي من نبع آخر غير الكتاب والسنة، فنراهم يشنون الهجوم عليهم وعلى من يخالفهم ويصفونه خارجا على السنة وكأن السنة وقف عليهم وحدهم لا غير، ونراهم يرفضون التقليد المذهبي قائلين نعلم الناس الأخذ المباشر من الكتاب والسنة، ولكن هذا التصور غير صحيح كما يوضح الكاتب، ففقهاؤنا الكبار يحترمون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهما في أحكامهم، ولا نلام نحن على أن نتبع واحدا منهم، ولا نبالي بهذا التعصب، بل نقول إن الاجتهاد الفقهي مطلوب في كل الأمكنة والأزمنة مع تغير أحوال الناس ومتطلبات العصر وتطوره، كما أن الاجتهاد الفقهي خطأه وصوابه مأجور. ويشير الغزالي إلى أن التعصب المذهبي هو ما يؤخرنا، وهذا بعينه هو التدين المغشوش، وقد رأينا وسمعنا بعض غلاة السلفية هذه يقولون عن أنس بن مالك إنه يفضل عمل المدينة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكفرون أبا حامد الغزالي، والحق أن السلف الحق الصالح الذي وجب علينا أن نقتدي بهم هم ما كانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودولة الخلافة الإسلامية. رابعا، ما الحد الأدنى لثقافة المسلم؟ يؤكد الغزالي أن لو كان الإسلام عبارة عن فلسفة أخلاقية فقط لأمكن أن ينهض به الوعاظ والمربون، ولكن كان نظاما سياسيا، ولو كان نظاما سياسيا لأمكن أن يقوم به حزب من الأحزاب الراغبة في الحكم، ولكن الإسلام مجموع الأمرين معا، والتعريف به والبقاء عليه لا يتم إلا بصيانة علمية شاملة، لكن علم الكلام وعلوم العقيدة إجمالا وقضاياها لم تحسن هذه الصياغة كما يجب، فكان من الأولى أن تعرض علاقة المسلم بالله كما وصفها القرآن، فهي الأساس التي تتكون منها باقي الأخلاق الأخرى، فمن يهتم بهذه العلاقة إذا لم تكن من اهتمام علماء العقيدة؟ لكنهم للأسف خاضوا في مسائل أخرى فرعية وتركوها للواعظين وللمؤلفين في التصوف على أنها من مرققات القلوب ومن مراحل الطريق، لكن مكانها الأول هو عند علماء التوحيد، حيث يكون الإيمان صفرا بدونها، إذ لا يوجد هناك دين مع فقدانها. ويوضح أن النصاب الأدنى من هذه الثقافة الدينية الذي يجب أن تتوفر في كل مسلم هي أولا خشية الله، فخشيته تعالى من عناصر الإيمان الأولى، فعلى قدر معرفة الله تكون خشيته. ثانيا، رجاء الله، فلولا الرجاء لغابت قلوبنا في الظلام، فهو ما يومض فينا الثقة فيما عند الله والإيمان بالغيب. ثالثا، الصبر والشكر، وهما ركنا الإيمان بعد أن يتحول من صورة ذهنية إلى واقع عملي. رابعا، توفير الأسباب، فقد يملك الإنسان أسبابا ولكنه لا يملك الأسباب كلها، فكلها بيد الله، وهو لا يستطيع التقديم والتأخير دون مشيئة الله. خامسا، ذكر الله، فذكره تعالى تجديد وتوكيد لمعرفته، وإلا طال علينا النسيان فجهلنا وكنا من الغافلين. خامسا، الوحدة الإسلامية ضرورة حياتية، أسباب كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية فرقت وحدتنا وجعلتنا في العالم الثالث بعد أن كنا نقود العالم وحدنا كعرب لفترة طويلة. ويشير الكاتب إلى الجانب الثقافي وخطورته في تأخر أمتنا قائلا إن الثقافة التي آلت إلينا في القرون الأخيرة كانت ضحلة فاسدة، ليس في مجال المعرفة الدينية وحدها بل في مجال الأداء الأدبي، فثقافتنا الأولى كانت تصنع قادة عظماء، أما الآن فأخذت تهبط لغة وشعرا ونثرا حتى أصبحت أعجز من أن تصنع أمة وتخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب تأخر العرب والمسلمين هبوط العلم الديني وانغلاق رجاله في تخصصاتهم الدينية، لا يواكبون الجديد وتحديات العصر. كذلك من الأسباب التي يراها المؤلف داعمة للتأخر وضع اللغة العربية، فهي لغة الوحي وهي الداعمة الكبرى للوحدة الإسلامية، ومع موتها تنشأ أجيال منكرة لتراثها وتقاليدها بل لعبادتها وشعائرها أيضا، فيجب علينا ألا نجعل العربية لغة ثانية ثم ثالثة ثم تموت، وبعدها يتم تكفين الكتاب والسنة، ونرى الناس حولنا في الشعوب الأخرى يتجمعون على عقائدهم وينادون بشعاراتها، فإذا سمحنا للفرقة أن تنال منا فلا مستقبل لنا ولن يكون. سادسا، مرتبة أخرى من المعرفة الدينية. تحدث الغزالي عن الحد الأدنى من المعرفة التي يجب أن ينالها المسلم العادي، لكنه يرى أن للأمة الإسلامية شأنا آخر في ذلك، لأنها تحمل رسالة عالمية في كل زمان ومكان، وهذا النصاب وحده لا يكفي مع هذا. فالمسلمون مكلفون بهداية الفكر الإنساني والواقع الإنساني والقلب الإنساني في كل موقع من دنيا الناس، ولا يستطيع جاهل بهذا أن ينهض بعالمية الرسالة وأمتنا، مما يؤكد ضرورة حاجتنا إلى علماء بحور في جميع المعارف الإنسانية. وتتمثل وظيفة هؤلاء العلماء في تبسيط الحد الأدنى من المعرفة للمسلم العادي ورجل الشارع، والنظر في أساليب الدعوة العالمية وطرق شرح الإسلام خارج أرضه، ورد الشبهات التي تناقلها أعداء الإسلام. إنما صلح به المسلمون الأول وكان السبب في تقدمهم أولا كان العلم الصحيح والحكم الرشيد، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فقد نتج عن ذلك قصورنا وتأخرنا العلمي، مما مكن الغزو الثقافي من مهاجمة عقيدتنا وشرائعنا للنيل منا. فالعرب كما يقول المؤلف لا يشد كيانهم إلا الدين، فإذا خرجوا عليه تيقظت فيهم جاهليتهم فهلكوا. ملاحظات ختامية: إن التخطيط الصحيح لبناء الأمة وتقدمها وخلاصها من قيود التأخر يكمن في إقامة الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، يحق الحق ويبطل الباطل ويرسي دعائم الأخلاق. فقد كنا نقود العالم في عصورنا السابقة لما عملنا بكتاب الله، وما تأخرنا إلا بسبب تمردنا على الوحي الإلهي. فعلوم الدين ليست كلاما نظريا في العقائد ولا سردا لأشكال الطاعات والفروع الفقهية، فنحن لا نعرف الإسلام بدون معرفة هذه الحقائق. وإذا فسد القلب فسد كل شيء، وإذا انفصل المجتمع عن العقل المؤمن هلك وتأخر.